لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نختتم اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الجنة والنار من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. ونشرع بعد ذلك إن شاء الله في الكتاب الآخر من نفس السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو كتاب عالم الملائكة الأبرار، كتاب عالم الملائكة الأبرار. ومنه كذلك نتطرق إن شاء الله تعالى إلى كتاب الذي بعده، وهو في نفس المعنى، وهو الكلام عن عالم الجن والشياطين، ولا سيما مع هذا يعني أو في هذا الوقت الذي يعني كثر فيه الجدل في مثل هذه المسائل. أما ختامنا لهذا الكتاب وهو عند الفصل السادس، وهو نعيم أهل الجنة، المبحث الأول، فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. هنا ربما يقول بعض إخواننا المتابعين أو من يعني له دراية بالكتاب، أليس هذا الفصل السادس فيه يعني مباحث ومطالب يعني ستأتي بعد ذلك؟ كيف نختم الكتاب اليوم؟ يعني مثلا هذا الفصل السادس الذي نحن نقف عليه، هذا تحته تأتي مباحث ومطالب كثيرة، يعني طعام أهل الجنة، خمر أهل الجنة، مش عارف شراب أهل الجنة، آنية أهل الجنة، لباس أهل الجنة، فرش أهل الجنة، خدم أهل الجنة، اجتماع أهل الجنة، أماني أهل الجنة، نساء أهل الجنة، ضحك أهل الجنة، تسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة، أفضل ما يعطاه أهل الجنة ونحو ذلك. هذه المباحث وهذه المطالب كيف سنتركها؟ الجواب أننا ما تركناها والحمد لله، وإنما سنختم الكتاب على هذا القدر. لماذا؟ لأننا أو لأن هذا الفصل السادس تناولناه يعني نحو 3 مرات على الأقل قبل ذلك، وهو موجود والحمد لله على يعني الموقع، موقع أنا السلفي، موجود في نحو 3 مرات تقريبا. يعني مرة كان في رمضان سنة تقريبا 2011 أو 2012 أيام الثورة ونحو ذلك، وأنا أذكر تحديدا أيام بتاع ربعة، فكنا في رمضان كنا نتكلم عن نعيم أهل الجنة وصفة أهل الجنة من هذا الكتاب، من هذا الفصل، ثم كررناه بعد ذلك مرة أو مرتين، وهذا كله موجود على موقع أنا السلفي بعناوين صفة أهل الجنة أو وصف الجنة ونحو ذلك. ولذلك اليوم نختتم الكتاب بيعني المبحث الأول منه، من هذا الفصل يعني الأخير، وهو نعيم أهل الجنة. والمبحث الأول منه وهو فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. يعني هذا المبحث يتناول مقارنة بين نعيم الجنة ومتاع أهل الدنيا، متاع الدنيا، أو بمعنى أدق بيان فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا، على متاع الدنيا. وقبل أن نتحدث يعني في ما ذكره المصنف هنا، وهو ذكر 4 أو 5 وجوه فيها فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا، أذكر لكم بعض الأمثلة أو المواقف يعني التي تشهد لهذا المعنى يعني بوضوح والحمد لله وببساطة شديدة جدا جدا. المعنى الأول يلخصه قول بعض السلف، وهو قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي خزف فاني والآخرة هي ذهب باقي. كلام في الحقيقة رائع وجميل جدا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، الدنيا لو من ذهب بس هيخلص كمان شوي، والآخرة من خزف طوب حجارة لكنها يبقى، لكنه يبقى شيء هيبقى معك، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والعكس، يعني كيف والدنيا هي التي من خزف يفنى حجارة وهتنتهي، والآخرة هي التي من ذهب يبقى. ويحضرني أيضا بين يدي أيضا الكلام هذا مشهد كان بين أخين، وهو أنهما كانا يجلسان في رحلة يعني كذا أو أشبه بمعسكر يعني كذا ترفيهي، وكانوا في فيلا كذا كبيرة واسعة وفيها رفاهية شوية كذا، طبعا رفاهية شوية بالنسبة لنا احنا يعني، لما في عداد يعني زينة القصور في الدنيا لا تساوي شيئا، بل ربما لا تعدل، يعني آسف في التعبير، تعدل الحمام بتاع قصر من القصور اللي في الدنيا، اللي في الدنيا الحالية دي، الفيلا اللي احنا بنتكلم عليها دي للإخوة الأخين دول بيتكلموا مع بعض. ومع ذلك قال أحدهما للآخر كلمة أعجبتني جدا، قال يا أخي فلان انظر إلى الفيلا اللي احنا فيها الجميلة دي. قال نعم جميلة جدا. قال إيه رأيك لو الجنة زي دي كده؟ قال له يا سلام، ده لو الجنة زي دي كده ده كفاية نعيم. طبعا هم يقصدوا ماذا؟ إن الجنة أعظم، لكن بيقول له يعني على سبيل التنزل وفي ذات الوقت بيان ما للمؤمن عند الله عز وجل من نعيم أعظم من هذا، إن لو كانت بس الدنيا الجنة زي الفيلا دي كده وهنقعد فيها بس وتبقى بتاعتنا ما تزولش وما تفناش، ده نعيم ما بعد نعيم، انت واولادك وعيالك هتعيشوا في البتاعه دي ومش هتزول عنكم، وهتعيشوا فيها ومش هتموتوا خلود ونعيم فيها، ده حاجه عظيمه. ولذلك الاخ الثالث بقى رد قال لهم كيف بقى الكلام الجميل اللي بتقولوه ده، كيف وانه دي ما تطلعش ولا شيء في نعيم الجنه، موضع صوت في الجنه، صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها. قال فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. قال متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غيب موعود، والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون، ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالوا لهم في الزمن الآتي. الذين يؤمنون بالغيب، هو ده هو ده، هي دي المكانة، إن الجنة غيب ولسه الله أعلم إمتى هتيجي. ولذلك كثير من الناس والعياذ بالله يفتنون في هذه الدنيا، لماذا؟ لأنهم يطلبون القريب ويغفلون عن البعيد ويعني ينسون البعيد. فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت، يعني كمان مرتبط بالموت، شوفوا المعنى الجميل ده، إذا كان الموعود ده الناس بيتقال لهم الجنة الجميلة العظيمة الكيت الكيت الكيت الكيت دي كله مقرونة بالموت، لما تموت تاخدوا الجنة، من الذي عند ذلك يعي ذلك؟ المؤمن الذي يؤمن بالغيب، الذي يعلم فضل الآخرة على الدنيا. قال من أجل ذلك قارن الله عز وجل بين متاع الدنيا ونعيم الجنة، وده من عظيم رحمة الله وفضله وكرمه ومنه ووده لعباده المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يطيل في كتابه الكلام ويكثر الآيات التي تتحدث عن الجنة ونعيم الجنة. أرأيتم تاجرا غنيا لا يحتاج لأحد يعرض تجارته على الناس مجانا ويقول لهم انظروا فقط إلى هذه وتمنوها فقط واعتقدوا ما ينبغي أن يكون عليكم في ذلك فقط. انظر إن صح هذا يعني المثال، الله عز وجل يعرض سلعته الغالية على المؤمنين وعلى الناس أجمعين ببعض الأعمال التي يقومون بها، وإن كانت نعم هي ثقيلة على النفوس لكنها هينة على الصالحين، على المؤمنين، على المصدقين، على الطامعين في ما عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل، وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة، وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها. يقول: وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة. إن ربنا سبحانه وتعالى يرغبنا في الجنة ويقول لنا شوفوا الجنة كيت وكيت وكيت وكيت، ويذم الدنيا حتى لا نتعلق بها، لأن إحنا القريب كلنا عايزين ولاد وعايزين زوجات وعايزين قصور وعايزين أموال وعايزين وعايزين، فنطمع في القريب وربما ننسى البعيد أو الغائب. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. احنا قبل كده ما كنا نتكلم عن أنهار الجنة، الواحد فعلا يعني لو تفكر فيها بس دي الوحدها بس تجري من تحتها الأنهار، كل مشارف يعني أهل الجنة في قصورهم كلها تحتها أنهار، كلها قدامها أنهار. اللي ساكن على البحر ده أغنى واحد وأحسن واحد، واللي عنده على البحر ده وعلى النهر ومش عارف، انظر كل المشارف كلها والشرف وكل حاجة تنظر أنهار أنهار أنهار أنهار، فكيف بهذه الجنان؟ رزقنا الله وإياه. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر رحمة الله بنا، وبعد ما يقول لنا الحاجات دي كلها هي متاع الدنيا يقول لنا خلي بالكم ذلك متاع الحياة الدنيا، الشيء اللي هو المتاع يا أخوانا الشيء اللي بيخلص بسرعة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مش متاع، مش حسن المتاع، والله عنده حسن المتاع. قال: والله عنده حسن المآب، لأن المتاع هيخلص لكن المآب استقرار واستمرار. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال: ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من وجوه متعددة. وذكر هذه الوجوه فيما اجتهد فيه. أولا قال: متاع الدنيا قليل، ده أول وجه. أنا أقرأهم عناوين وبعدين نرجع لهم تفصيل. أول حاجة في هذه الوجوه: متاع الدنيا قليل. الثاني: متاع الآخرة أفضل من حيث النوع. الثالث: متاع الآخرة خالي من الشوائب ويعني الكدر. أربعة: نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقي. تفصيل. قال أولا: متاع الدنيا قليل. قليل يعني ماذا؟ يعني لو افترضنا جدلا أن متاع الدنيا ومتاع الآخرة استويا في كل شيء، كل شيء لو استوى في كل شيء كانت الأفضلية للآخرة باعتبار هذا الوجه الكثرة. يعني متاع الدنيا قليل، حبة وهيخلص أو حبة وهيخلص وخلاص، المتاع ده هينتهي كمان شوية لأن الدنيا هتفنى هتفنى. الإنسان نفسه عمره مقيد، متاع الدنيا 60 سنة 70 سنة 100 سنة نحو ذلك. لو فضل الإنسان ده من يوم ما اتولد لحد يوم ما مات بيتمتع قد إيه؟ 100 سنة 200 سنة. واحد يقول لك زي عمر سيدنا آدم 1000 سنة، خليك تمتع في الدنيا 1000 سنة، متاع الآخرة ألف، لا متاع الآخرة دائم لا ينقطع، ولذلك متاع الدنيا قليل، متاع الآخرة دائم. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه، فقال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في هذه، أي في اليم في البحر، فلينظر بما يرجع. متاع الدنيا بالنسبة للآخرة، لو حطيت صبعك في البحر هيطلع إيه؟ هو ده متاع الدنيا بالنسبة للبحر اللي هو متاع الإيش؟ الآخرة. الوجه الثاني قال هو أفضل من حيث النوع، يعني متاع الآخرة أفضل من متاع الدنيا من حيث النوع. يعني ماذا؟ اختصار كده، لو افترضنا جدلا أنهما استويا في العدد، يعني جدلا، وده شيء مش صحيح طبعا، إنه الدنيا متاعها قد متاع الآخرة، لو استويا حتى في العدد، الآخرة متاعها أفضل من حيث النوع. بمثال تقريبي جدا برضو بسيط، لو افترضنا الدنيا بالعدد والآخرة بالعدد، واحد في الدنيا هيبقى عنده في الدنيا 10 قصور وفي الآخرة عنده 10 قصور، والاثنين قد بعض في العدد، 10 قصور في الدنيا و10 قصور في الآخرة، والاثنين مش كبار ولا حاجة، ده قد ده. متاع الآخرة أفضل من حيث النوع. النوع يعني ماذا؟ ده اسمه قصر وده اسمه قصر، بس ده حاجة تانية خالص بتاع الآخرة. وعلي بقى دي اسمها زوجة في الدنيا ودي اسمها زوجة، بس دي حاجة تانية خالص. دول أولاد ودول أولاد، ده طعام وده طعام، ده شراب وده شراب، ده كذا وده كذا، لكن من حيث النوع لا، لا مقارنة، لا مقارنة. قال: فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحليهم وقصورهم أفضل مما في الدنيا، رزقنا الله وإياكم. بل لا وجه للمقارنة، فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ففي صحيح البخاري: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنا بختصر كلام المصنف والله، لأن الوقت يعني هيضيق. الوجه الثالث قال: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، إن متاع الآخرة خالي من الشوائب والكدر. طيب بتقريب المعنى برضو ببساطة شديدة جدا، لو افترضنا إن هما ده متاع وده متاع، في العدد زي بعض وفي الأسماء زي بعض، لو افترضنا جدلا يعني، لكن من حيث الجودة والحسن ونحو ذلك لا يستويان. ليه؟ كلنا جربنا الدنيا، متاع الدنيا كله مشاكل وكل عيوب وكل شوائب وكل قدر. أفضل متاع الدنيا إيه اللي ربنا ذكره؟ النساء والأولاد والذهب والفضة ونحو ذلك والأراضي والدنيا دي كلها. النساء، إحنا مش هنقعد نقول نعدد العيوب، كفى أن المرأة في الدنيا تطمث، والمرأة في الدنيا تجد فيها من العيوب ما لا تجد ربما، في جمال وكذا لكن في عيوب أخرى. وعلي في الآخرة بقى لا، ما فيهاش كدر، ما فيهاش شوائب. المرأة أو الزوجة أو نحو ذلك، الأولاد، شوف الأولاد في الدنيا أنت تعيش حياتك تتعب عشانهم، وربما في الآخر يطلع الولد عاق، أو حتى لو بار الولد يفضل يعيا ويمرض ومش عارف إيه، وتفضل تتمتع بيه على كرب في الدنيا وتعب، وبعدين ممكن تفقده في أي لحظة، حفظ الله أولادنا وأولادكم المسلمين، تفقده في أي لحظة. لكن هناك مفيش لا شوائب ولا كده. الطعام في الدنيا تاكل وبعدين بطنك توجعك، ده انت شباب مثلا، تعال بقى لو انت كبير شوية في السن تاكل هوب الحق السكر عالي، الضغط عالي، الأملاح عملت مش عارف ايه، اللي مش عارف الكلى حصل فيها ايه، كل ده بسبب ماذا؟ أكلة أو شوية عصير أو كذا. يا ساتر يا رب، يعني مش عارف حتى في الدنيا تاكل حاجة ولا تشرب إلا وفيها قدر. حتى وانت في عز شبابك وقوتك أيوة. لو كلت زيادة كتير بطنك هتوجعك وتتعب وتبقى حالتك حالة. وعليه شوائب وقدر في الدنيا، تحالف في الآخرة لا مفيش الكلام ده. قال فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة، وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله، ونساء الدنيا يحضن ويلدن، والمحيض أذى، ومش الأذى بس، يحضن ويلدن. نساء الدنيا يسمعوا من الناس اللي عندهم مشاكل حالهم إيه مع زوجتهم، لكن في الآخرة الزوجة دي لو ربنا رزقك وانت وهي في الجنة فيش الكلام ده خلاص. قال والجنة خالية من ذلك كله، فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبسخون ولا يتفلون، ما فيش الكلام، لا حد عنده صدر وجعه ولا حد بطنه بتوجعه ولا حد بيروح حمام، ما فيش الكلام ده، نعيم في نعيم، نعيم في نعيم. حتى الأصوات، قال الله في نساء أهل الجنة بيضاء، قال الله عز وجل في شراب أهل الجنة بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وماء الجنة لا يأسن ولبنها لا يتغير طعمه. قال تعالى أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. قال ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس والمشاكل وكل قاذورات نساء الدنيا، كما قال تعالى والأزواج برضو، عشان ربما بعض النساء والأزواج، مع بعض الأزواج والعياذ بالله بيعذب زوجات صالحات والعياذ بالله، لو هو رجل مصلي وإنسان مصلي وصالح ربنا سبحانه وتعالى ينشئ خلقا آخر في الآخر. وقلوب أهل الجنة صافية وأقوالهم طيبة وأعمالهم صالحة، والله لو لم يكن إلا النعمة دي بس لكفى بها نعمة، إن إحنا نعيش من غير، مش هقول أحقاد حتى، نعيش من غير حتى اختلاف. الجنة لا فيها اختلاف ولا فيها تنازع، فضلا عن لا فيها تباغض ولا حسد ولا حب شهوات دنيا، يعني والعياذ بالله اللي هي أمراض القلوب فيها والعياذ بالله، عقبة وكبر ومش عارف كذا ورياسة وكل هذا، نسأل الله العافية. فلا تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر وتعكر المزاج وتثير الأعصاب، يعني ما فيش كلام وحش في الجنة، فيش توك توك، فيش ناس وحشة، نص يعني تطلع كلام وحش طول ما انت ماشي في الشارع تسمع كلام وحش والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال، قال الله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا، قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقال ولا لا يسمعون فيها لا تسمع فيها لاغية، وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أما الوجه الرابع قال نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم، يعني أيضا بمعنى بسيط جدا اللي هو العبارة بتاعت السلفي، الواحد من السلف اللي قالها في أول الكلام ما ذكرناه، إن نعيم الدنيا زائل ونعيم الجنة باقي. نعيم الدنيا اللي هو اللي مليان كدر وقليل ومع ذلك يزول، نعيم الآخرة العظيم من حيث النوع من حيث نقائه من الشوائب وكذا وكذا مستمر دائم. أنا دايما يعني بضرب مثل كده معين، يعني جربته معي مثلا في أسرتي وأولادي ونحو ذلك، لما كنت أخذ أولادي كده مرة ونروح مثلا مصيف كده يعني منضبط كده ونقوم نقعد في مكان كده ما شاء الله، تلاقي فيلا فيها خضرة وحمام سباحة، الولاد يبقوا خلاص، انت لو قلت لهم خليكوا ساجدين طول النهار هيسجدوا ليه؟ خلينا في البتاعة دي، قعدنا هنا مش عايزين نروح، مش عايزين نروح هنا ولا هنا، انظر وهي تطلع قد ايه 200 متر ولا حاجة في الدنيا، فيها حمام وفيها مجاري وفيها حاجات كتير كلها كدر وشوائب، فكيف بالجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهلها. قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال الله تعالى أكلها دائم وظلها. وقال الله تعالى يعني يعرض المثال بين أو يعني مثالا على الحالين، قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض ويخضر ويزهر ويثمر وما هي إلا فترة وجيزة حتى تزول بهجته فيزوي ويصفر ثم تعصف به الريح في كل مكان. كذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع. والله يا أخوانا يعني الصغار منا يسألوا الكبار، والكبار نقول لهم إيه رأيكم، إيه رأيك الكبار، أقصد يعني الضعف الآن المرضى الآن، اسألوا أي إنسان دلوقتي كبير في السن ومريض قولوا له إيه الحال، انظر إلى حال الإنسان. فهو كان ربما مثلا في شبابه وكذا ونحو ذلك يشعر بقوة فيقوم يطمع، طب إيه رأيك دلوقتي بقى كنت ضعيف وتقوم كده بالعافية والناس يسندوك وتقع في الأرض وربما ناس تشيلك وتحطك وتوديك وتجيبك ونحو ذلك. طيب ما هذا الذي أنت فيه نعيم؟ حتى لو أنت عايش في نعيم بقول لك نعيم كل والعياذ بالله مليان كدر تعب وأمراض وناس تمن عليك اللي يشيلك واللي يجيب لك واللي يودي لك تعب وكدر، ما عند الله أعظم وأفضل، وليس إلا أن يصبر الواحد منا على طاعة ربه سبحانه وتعالى. هذه الساعات أو هذه يعني الأوقات القصيرة في هذه الحياة الدنيا. قال فالشباب يزوي ويذهب والصحة والعافية تبدل هرما ومرضا والأموال والأولاد قد يذهبون وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله. أما الآخرة فلا رحيل ولا فناء ولا زوال. قال الله تعالى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. قال الخامس العمل لمتاع الدنيا ونسيان العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقب الحسرة والندامة ودخول النار. يعني والعمل للآخرة يعقبه سرور وانشراح ودخول الجنة. اللي هيعمل للدنيا هيعقب ذلك لما يجي يموت وبيسيب الدنيا لأنه عايش للدنيا طول عمره والعياذ بالله، هيعقب ذلك حسرة لأنه حسران على أنه بيسيب الدنيا والعياذ بالله. كما قال أحد يعني السلف لما سأله أحد الأمراء أو الخلفاء قال يا فلان لما نكره الدنيا، لما نكره الموت، أمير بيقول لعالم من العلماء يقول له لما نكره الموت، فقال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تتركوا العمار وتذهبوا إلى الخراب والعياذ بالله. ولذلك اللي هيعيش للدنيا لما يجي يمشي منها هيمشي بحسرة، لكن اللي هيعيش للآخرة لما يجي يمشي منها هيبقى فرحان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لما هيجي يمشي من الدنيا هيبقى فرحان، بيفرق الأحبة وكذا، بس مش لأنه عنده احتساب، عارف أن الأحبة دول هيلقاهم بعد ذلك إن كانوا صالحين، ولذلك يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى ويتمنى لقاء الله تعالى، بخلاف اللي كان عايش للدنيا عمز العبد الهربان من سيده والعياذ بالله، ما هوش عايز يرجع له أبدا، مش عايز يرجع لأنه العبد ده عارف أنه لو رجع سيده ده هيمسكه هيعاقبه عقوبة شديدة جدا لأنه عاش على معصيته والعياذ بالله. ولذلك نعيم الآخرة لا يقارن بنعيم الدنيا، ومهما بلغ نعيم الدنيا فهو لا يساوي شيئا على نحو ما تقدم. بهذا يعني نكون قد يعني أتممنا هذا الكتاب يعني المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب على ذلك. والحمد لله هذا الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب يعني على ما كان يعني من شرحي في هذا الكتاب. والحمد لله هذا الكتاب من فضل الله عليه، وإنما والله أقول ذلك أحدث بنعمة الله وأسأل الله بذلك الأجر والثواب، وأحث إخواني على زيادة الهمة من ذلك. والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب شرحته أكثر من 10 مرات بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء كان في دروس أو كان في خطب أو نحو ذلك. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى من أول الكتب التي يعني تعتبر يعني خطبت بها على المنابر منذ أكثر تقريبا من 20 سنة. هذه السلسلة كلها تناولتها على المنابر والحمد لله سبحانه وتعالى، من أولها تقريبا إلى آخرها، تقريبا أخذتها كلها تقريبا على المنابر وكنت أدرسها والحمد لله. ولذلك هذا الكتاب من فضل الله عليه أنني أجد آثار ذلك فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لي أثرا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أن يكون ذلك لوجهه سبحانه وتعالى وحده، وأن يجعله حجة لي ولي لا علي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إكماله في ما بقي منه إن شاء الله في هذه الدروس. وأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لصاحبه ومؤلفه ومن أعان على نشره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي خيرا كل من نفع وانتفع بهذا الكتاب وعلم المسلمين، وجزى الله خيرا شيخ الكتاب وصاحب الكتاب ومصنف الكتاب ورحمه الله عز وجل رحمة واسعة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.